الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أي لصحة الجمعة تقدم خطبتين، لقوله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله ذكر الله الذي يجب السعي إليه بخطبتين وصلاة ركعتين. فاسعوا إلى ذكر الله، ما هو ذكر الله الذي يجب أن نسعى إليه؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فإنه كان يخطب خطبتين ويصلي ركعتين. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهذا متفق عليه بين العلماء، فقد اتفق العلماء على أنه لا بد أن يتقدم الجمعة خطبتان ويفصل بين هاتين الخطبتين بجلوس أو سكوت، لأن الجلوس هنا مستحب اتفاقا، فلو لم يجلس فإنه يفصل بينهما بسكتة، فيفصل بين هذه الخطبة والخطبة التي تليها بسكتة مع جلوس، أو يكتفي من جهة الإجزاء بالسكتة، فالجلوس بين الخطبتين مستحب. إذن هذا متفق عليه بين العلماء. وتقدم لكم أنه لا بد أن تكون هاتان الخطبتان في الوقت، لا تتقدم الوقت. فإذا قلنا إن الوقت قبل الزوال بساعة فلا تتقدم ذلك، وإذا قلنا وهو قول الجمهور إن الجمعة بزوال الشمس يدخل وقتها، فالخطبة لا تتقدم الزوال. تقدم إيضاح هذا. قال: من شرط صحتهما، هاتان الخطبتان لهما شروط صحة، هاتان الخطبتان لهما شروط صحة: حمد الله، هذا الشرط الأول، حمد الله، أن يحمد الله في خطبته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إثر ذلك وقد علا صوته عليه الصلاة والسلام، وقد علا صوته الحديث، وفيه إن أصدق الحديث، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى، وضبطت وخير الهدي، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبته بالحمد. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. لكن الحديث الصواب أنه مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف. وذهب بعض العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ عبد الرحمن واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أن ابتداء الخطبة بالحمد مستحب لا يشترط، لأن فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. واختار رحمه الله، أعني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمه سائر علماء المسلمين، أن الواجب في الخطبة التشهد، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شرط في الخطبة، أنه يجب في الخطبة، أنه يجب في الخطبة، لكن هذا لا يشترط، يعني مما يجب في الخطبة التشهد، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء يعني المقطوعة، إذن هي خطبة ناقصة. فيجب من غير أن يشترط أن تشتمل خطبته على التشهد، بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يترجح أن حمد الله في الخطبة مستحب. قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الفقهاء كالأذان. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والأحناف واختيار ابن قيم وابن سعدي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا تجب وإنما تستحب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه كان يصلي على نفسه عليه الصلاة والسلام في خطبته، وإن كان هذا كما قال ابن قيم رحمه الله مشهورا عند الصحابة، لكن لا دليل يدل على الوجوب، وعلى ذلك فيكون هذا على الاستحباب. ولا شك أن هذا من كمال الخطبة وتمامها، لكنه لا دليل يدل على وجوبه، لا دليل يدل على وجوبه، وهو مذهب المالكية والأحناف واختيار ابن القيم والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحم الله الجميع. قال وقراءة آية، يقول لا بد أن يقرأ آية في خطبته. استدل بما جاء في صحيح مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم من حديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في خطبته آيات من القرآن ويذكر الناس. قالوا هذا يدل على أنه لا بد من قراءة آية فأكثر في خطبته. واختار الموفق وهو رواية عن أحمد واختيار الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يجب، وهذا أصح، لأن هذا إن الفعل إنما يدل على الاستحباب، إنما يدل على الاستحباب. قال والوصية بتقوى الله، وعبر بعض الفقهاء بالموعظة، هذا شرط لا بد منه، هذا هو لب الخطبة وهذا هو المقصود منها، وعظ الناس وتذكيرهم، كما تقدم في حديث جابر أنه كان يذكر الناس عليه الصلاة والسلام في خطبته. وجاء في مسند أحمد من حديث علي أو الزبير، والشك في الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويذكرهم في خطبته بأيام الله، ويذكرهم بأيام الله، قال حتى نعرف ذلك في وجهه، حتى نعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن الخطبة لبها والمقصود منها هو أمر الناس بتقوى الله وموعظتهم. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم، هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن المقصود من الخطبة موعظة الناس وأمرهم بتقوى الله جل وعلا، وأن يعلمهم أصول الإسلام وقواعده، أن يبين لهم ما جاء في حديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان، ويعظهم ويذكرهم. هذا هو لب الخطبة، وهذا هو المقصود منها. وعلى ذلك فلا بد من الموعظة، ولا بد من التذكير بأيام الله، وأن يعلمهم قواعد الإسلام وأصول الدين. وعلى ذلك فلو أن الخطبة جاءت كما نسمع في هذا الوقت سياسية بحتة، تتكلم عن أمور الناس الحياتية المجردة، فهذه ليست خطبة دينية شرعية، ولا تجزئ في خطبة الجمعة. فلا بد إذن أن يكون في ذلك ذكر لأيام الله، وأن تتضمن الأمر بتقوى الله جل وعلا ووعظ الناس وتذكيرهم، لا بد من ذلك في خطبة الجمعة. إذن هذا الشرط لا بد منه، أي الوصية بتقوى الله، والمراد بذلك الموعظة كما عبر بذلك بعض الفقهاء في هذا الموضع. قال: وحضور ولذا فإن الجمعة لما كانت اليوم الذي لما كان يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم، واليوم الذي يجمع فيه الناس وهو يوم الصعقة، كان الناس مأمورين فيه، كان الخطيب مأمورا فيه بموعظة الناس وتذكيرهم وذكر المعادي وما يتصل بذلك. ولذا استحب أيضا أن يصلي بالناس في صلاة الفجر بالسجدة وهل أتى، لأنها تتضمن ذلك. والحديث جاء في صحيح مسلم من استحباب صلاة الفجر بالسجدة، بسورة السجدة، في الركعة الثانية بسورة هل أتى على الناس. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. قال: وحضور العدد المشترط. تقدم لا بد أن يكون هذا العدد المشترط وهو 40 في المذهب، و3 على الراجح، تقدم الكلام على هذا، لا بد أن يكون هذا في الخطبتين وفي الصلاة، ولا يشترط لها الطهارة. من الشروط أيضا الموالاة كما هو المشهور في مذهب أحمد، فلا بد من الموالاة. فلو أنه فصل بينهما بفاصل طويل في العرف فلا بد أن يستأنف، فهي عبادة كالأذان. كما أن الأذان لا بد فيه من موالاة، فكذلك الخطبة لا بد فيها من موالاة. فلو أن مثلا الكهرب انفصل والخطيب يخطب، فتوقف زمنا وكان هذا الزمن طويلا في عرف الناس، فنقول له استأنف، بمعنى ابدأ خطبتك من جديد، لا تبني الآخرة على الأول. إذن لا بد من الموالاة. والمشهور في المذهب أنه لو فصل، لو أنه لو تكلم بكلام محرم ولو كان يسيرا فإنها تبطل، كأن يغتاب أو يسب مثلا. والقول الثاني وهو الراجح، وهو قول بعض الحنابلة، أنها لا تبطل بذلك كالأذان، أنها لا تبطل بذلك كالأذان. وتقدم وأن الكلام اليسير المحرم لا يبطل به الأذان في أصح القولين، فكذلك هنا في الخطبة. ومن شروطها في المشهور في المذهب أن تكون بالعربية، أن تكون في اللغة العربية مع القدرة، أن تكون باللغة العربية مع القدرة على ذلك، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا فلا بد أن تكون باللغة العربية مع القدرة على ذلك، لكن إن كانوا لا يقدرون، كان الخطيب لا يقدر على اللغة العربية وليس عنده قدرة على تعلمها، فإن نقول له اخطب بلغتك، اخطب بلغتك ما دام أنه لا يقدر على تعلم اللغة العربية. هذا هو المشهور في المذهب. وقال بعض الحنابلة بل تصح مطلقا بلغتهم غير العربية ولو كانوا قادرين على اللغة، على الكلام باللغة العربية. إذا كان من الهنود مثلا، من الهند، ويخطب بأناس من بني جنسه، على هذا القول يخطب بهم باللغة الهندية التي يفهمونها، التي يفهمونها، لأن المقصود من الخطبة هو وعظ الناس وتذكيره واعتباره، وليست هناك ألفاظ منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ليست كالفاتحة مثلا تقرأ بألفاظها وتحفظ، ليس هناك خطبة عن النبي عليه الصلاة والسلام منصوص عليها يلزم الناس أن يخطبوا بها بألفاظها. وعلى ذلك فالذي يترجح أن له أن يخطب بلغته وإن كان يعرف اللغة العربية، وعلى هذا المجمع الفقهي، هذا هو رأي المجمع الفقهي. قالوا والأحسن، وهو كما قالوا الأحسن، أن يذكر المقدمة باللغة العربية وأن يقرأ آيات قرآنية، الآيات القرآنية قطعا تقرأ بالعربية، من أجل أن يعتادوا على سماع كلام العرب الذي نزل القرآن به. فالأحسن أن يبتدئ خطبته بمقدمة باللغة العربية وأن يذكر آيات قرآنية، وأما ما يكون بين ثنايا ذلك فإنه يكون بلغته التي ينطق بها ويفهمها الناس الذين حضروا عنده، وإن كان يقدر على الكلام باللغة العربية، لأن القول الأول فيه أنه لو كان مثلا من طلبة العلم الذين تعلموا اللغة العربية وهو يعيش في بلاده ويريد أن يخطب بهم قد حضروا عنده وهم لا يفهمون اللغة العربية وهو قادر أن يتكلم باللغة العربية، على هذا القول يلزمه أن يتكلم باللغة العربية وهم لا يفهمون ما يقول، وهم لا يفهمون ما يقول، ويحتاج أن يترجم لهم بعد الخطبة، والذي يترجح خلاف هذا. فنقول له اخطب بلغتك التي يفهمها الناس، لكن الأحسن أن تكون المقدمة باللغة العربية حتى يعتادوا على سماع كلام العرب. قال ولا يشترط لهما الطهارة، لا يشترط لهما الطهارة كالأذان، فالأذان لا تشترط له الطهارة، وكذلك الخطبة لا تشترط لها الطهارة. فلو أنه خطب الناس فلما نزل توضأ ثم صلى فلا بأس، هذا هو المشهور في المذهب، وهذا كالأذان. والأشبه بأصول الإمام أحمد خلاف هذا كما قال الموفق رحمه الله، فالأشبه بأصوله أن الطهارة تشترط، لأنهم يأمرون الخطيب بأن يقرأ آية من القرآن، ولا بد أن تكون القراءة على طهارة من الجنابة، لأن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن كما هو قول الجمهور. فالأشبه بأصول الإمام أحمد اشتراط الطهارة، لكن الذي يترجح وما هو المشهور في المذهب، الذي يترجح المشهور في المذهب وهما ما شاء عليه المؤلف هنا، وأن الطهارة لا تشترط، لكن الأشبه بأصول المذهب اشتراطها، والراجح هو عدم الاشتراط وهو المشهور في المذهب. قال: ولا أن يتولاها من يتولى الصلاة. ولا أن يتولاها، يعني لا يشترط أن يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. فلو خطب شخص وصلى آخر فلا بأس، فلا بأس، لأن المطلوب هو إقامة خطبتين وصلاة، ولو كانت من شخصين، ولو كان ذلك من شخصين، فالمقصود أن تقام خطبتان وأن يصلي إمام بركعتين، لا فرق بين أن يكون ذلك من واحد يعني الخطبة والصلاة، وبين أن تكون الخطبة من واحد والصلاة من آخر. إذن لا يشترط أن يتولاهما شخص واحد، والمشهور وهذا والمشهور في المذهب أن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد، هذا هو الأفضل، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فكان يخطب ويصلي، وكذلك خلفاؤه من بعده. قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر. من سننهما أن يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر كما في الصحيح، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة من الأنصار أن تأمر غلامها النجار أن يصنع له أعوادا يجلس عليها إذا كلم الناس عليه الصلاة والسلام، فصنع له من أثل الغاب، فإن وقف على موضع عال فلا بأس، يعني لو رقى مكانا مرتفعا قد بني من الأصل وليس منبرا فلا بأس، لو رقى دكة مثلا فخطب الناس فإنه يصيب السنة، فإنه يصيب السنة. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في ابن ماجه والحديث حسن بشواهده أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد المنبر سلم على الناس، يعني قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يعني إذا سلم جلس، فأذن المؤذن وهو جالس كعمل الناس اليوم. وقد جاء هذا من حديث السائب بن يزيد في البخاري قال: كان النداء يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. كان النداء يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر. ونحوه عن ابن عمر بسند فيه ضعف في سنن أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المستحب له أن يجلس، إذا سلم جلس، فيؤذن المؤذن. قال: ويجلس بين الخطبتين وتقدم، ويخطب قائما وتقدم. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين وهو قائم، يخطب خطبتين وهو قائم عليه الصلاة والسلام. وروي عند ابن أبي شيبة بسند فيه ضعف أن أول من جلس معاوية رضي الله عنه، والأشبه أن ذلك كان لعذر، يعني بأن يكون قد ثقل بدنه، وهذا مروي عنه بسند فيه ضعف. ولا بأس أن يجلس إذا احتاج إلى ذلك بأن يكون ثقيلا، وإلا فإن السنة أن يخطب قائما، لكن لو خطب جالسا أجزأ ذلك، لكنه يكره. فإن كان هناك حاجة بأن يكون قد ثقل ويشق عليه القيام فجلس فلا بأس بذلك. قال: ويعتمد على سيف أو قوس. يعتمد في خطبته على سيف أو على قوس، لما جاء في سنن أبي داود من حديث الحكم الكلفي رضي الله تعالى عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الجمعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات مباركات، كلمات خفيفات مباركات. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على العصا أو القوس. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم أنه اتكأ على السيف، ولذا فإن ما جاء هنا من اتكائه عليه الصلاة والسلام على القوس ليس ذلك لإظهار قوة المسلمين وأن الدين قد قام بالسيف كما قال هذا الحنابلة، بل إنما كان ذلك لتقوية الخطيب، لتقوية الخطيب. ولذا لم يصح عنه أنه عليه الصلاة والسلام خطب متوكئا على سيف، ولأن قيام الإسلام في الأصل إنما هو بالحجة والبرهان، والسيف إنما هو منفذ وحافظ بأيدي المسلمين لقيام هذا الدين، وإلا فإن أصل قيامه إنما هو بالحجج والبراهين والأدلة. إذن لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اتكى على سيف، وأما اتكاؤه على القوس أو على العصا فكان ذلك من أجل أن يتقوى على خطبته، ولأن ذلك أهيب له. قال: ويقصد تلقاء وجهه. الخطيب إذا خطب فإنه يقصد تلقاء وجهه، يعني إنه لا يلتفت وهو يخطب، وإنما يقصد تلقاء وجهه، وهذا أعدل بين الناس ممن يكون في ناحية المسجد، في ناحيتي المسجد، وكذلك أيضا أسمع لكلامه، لأن كلامه إذا اتجه هكذا إلى الوسط، اتجه هكذا إلى الوسط يعني إلى وسط المسجد، فإن أهل كل ناحية ينالهم من صوته، وأما إذا التفت ذهب صوته عن الجهة الأخرى، عن الجهة الأخرى. وقد ذكر الموفق أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى يقتضي هذا كما تقدم، المعنى يقتضي هذا كما تقدم، لأنه أعدل بين الناس ولأنه أسمع لكلامه. وفي هذا الزمن مع وجود هذه الميكروفونات التي تحيط بالخطيب عن يمينه وعن يساره بحيث إن صوته لا يذهب مع التفاته، لا يظهر أن نمنع أو أنه يكره أو أنه يقال إنه يكره له أن يلتفت، والحالة هذا، لأن هذه الميكروفونات تلتقط صوته حيث توجه، وقد يكون هذا أكثر تأثيرا على السامعين، فلا يظهر هنا مع وجود هذه الميكروفونات التي تحيط بالإمام من قدامه وعن يمينه وعن يساره، لا يظهر أننا نقول إن الأفضل له، والحالة هذا، أن يكون وجهه إلى الوسط، بل لو التفت عن يمينه وعن يساره فلا بأس، لا سي ولا وإذا كان يرى أن ذلك أكثر تأثيرا على الناس وأشد لجذب انتباههم فإن ذلك يكون أفضل. وأما استقبالهم هم بوجوههم له فهو مستحب، فيستحب لهم أن يستقبلوا وجهه، يعني يلتفتوا إليه، وإن كانوا لا يرمونه بأبصارهم لكن تكون وجوههم إليه حتى ولو كانت أبصارهم إلى الأرض، لكن وجوههم الأفضل أن تكون إليه. وقد جاء في هذا حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا، وقد قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، لكن العمل عليه عند العلماء. قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. فالعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا جاء في البخاري معلقا أن ابن عمر قال واستقبل ابن عمر وأنس الإمام وهو يخطب، واستقبل ابن عمر وأنس الإمام وهو يخطب. إذن الأفضل أن يستقبل أهل المسجد الإمام وهو يخطب، الإمام وهو يخطب، يستقبلونه بوجوههم وإن كانت أبصارهم إلى الأرض أو إليه، لكن المقصود أن تكون وجوههم إليه. على هذا العمل عند أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله. وإن كان الحديث الذي جاء فيه إسناده ضعيف، لكن عليه عمل أهل العلم من الصحابة، وقد ذكره كما تقدم لكم البخاري عن أنس وابن عمر. قال ويقصر الخطبة، هذا هو المستحب، أن يقصر خطبته فلا يطيلها. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. الحديث رواه الإمام مسلم. وتقدم لكم قول الصحابي كلمات خفيفات مباركات، كلمات خفيفات مباركات. ولأن هذا أجمع لذهن السامع ويخرج، وقد حفظ من كلام الخطيب جملا لقصر الخطبة، لقصر خطبته، فالمستحب أن لا يطيل الخطبة. لكن إن كان هناك عارض أطال، إذا كان هناك عارض لحق المسلمين مثلا، أو هناك أمر هام يقتضي أن تطال الخطبة له، فإنه يطيل الخطبة. لكن هذا يكون أمرا عارضا، أما الأمر المستدام في الأصل فهو أن يقصر، فهو أن يقصر من خطبته. قال ويدعو للمسلمين. قال صاحب الإنصاف بلا نزاع المستحب له أن يدعو للمسلمين. وإن دعا لإمام المسلمين أي لسلطانهم فحسن، كما قال ذلك الإمام أحمد، إن دعا للسلطان بالصلاح فحسن، إن دعا للسلطان بالصلاح فحسن، لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، صلاح للرعية. فإن دعا للسلطان لإمام المسلمين بالتسديد والتوفيق والإعانة وأن يأخذ بناصيته إلى الحق، فهذا حسن. فإن دعا للمسلمين فإنه يشير بأصبعه، هكذا بالسباحة، ولا يرفع يديه. فيكره، وهو قول الجمهور، أن يرفع يديه بالدعاء في الخطبة، يكره ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بل قال المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام إن رفع اليدين بدعة، واختار ابن عقيل من الحنابلة أنه لا يكره رفع اليدين بالخطبة في الدعاء، والراجح الأول. ولذا قال عمار بن رؤيبة لما رأى مروان بن الحكم يدعو في خطبته ويرفع يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين. رأى عمار بن رؤيبة مروان بن الحكم يرفع يديه في خطبته فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، يشير بأصبعه. في رواية أنه أشار بسباحته، أشار بأصبعه السباحة. وفي رواية للإمام أحمد يدعو على المنبر، يدعو على المنبر. وعلى ذلك فالمستحب أن يشير بأصبعه هكذا، وكذلك من يصلي معه من المأمومين. وأما رفع اليدين فإنما يستحب فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من استسقاء ونحوه من رفع اليدين، وأما في خطبة الجمعة فإن ذلك يكره، فإن ذلك يكره، ويكتفي بالإشارة بالأصبع، ويكتفي بالإشارة بالأصبع. ونقف عند هذا القدر، ونترك لكم راحة بقدر 10 دقائق تقريبا إن شاء الله.